بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على أن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة سنية. الزيارة الشركية هي الدعاء غير الله أو سؤال غير الله، وهذا شرك أكبر سواء كان من الأحياء أو من الأموات، لأنه يوجد من يعبد الأموات ويدعو لهم من دون الله، ولهذا ربنا عز وجل قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فمن زار قبرا وناداه من دون الله فقد أشرك بالله، حتى ولو كان محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ناداه أو سأله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له فهذا شرك أكبر عياذا بالله. هذه زيارة شركية، سواء كان في مقبرة أو في قبر مستقل كما يوجد في بعض الأماكن كالكنائس مثلا أو الأضرحة أو البنايات مستقلة، أو سواء كانت في المقابر أو كانت في المساجد كما يوجد في كثير من الأمصار مساجد يوجد فيها القبور، إما في أمامها أو خلفها أو في حيطانها أو عن يمينها أو عن شمالها، كل ذلك شرك أكبر. زيارة القبور لدعائها وسؤال أصحابها والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم شرك أكبر. النوع الثاني زيارة بدعية. الزيارة البدعية هي أن يزور القبر ويتحرى الدعاء عندها، يعني هو يدعو الله، لو دعا غير الله لا كانت من النوع الأول، لكن هو يدعو الله يقول يا ربي اللهم وهكذا، لكنه يتحرى عند القبور، مثل من يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس ويسلم عليه ثم يمكث يدعو لنفسه مثلا كشف الهم والغم، قضاء الدين، شفاء المرض وغير ذلك، يظن أنه وجوده عند قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يشفع له ويقربه، فهذا بدعة، هذا يدعو الله لكنه عند القبور، عند قبر النبي أو عند غيره، كمن يذهب أيضا عند القبور ويدعو الله تفريج همه وكشف غمه وقضاء دينه وشفاء مرضه، هذا بدعة سواء كان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء أو الصالحين أو كائن ما كان. بعض الناس يظن حينما يدخل المقبرة أن الدعاء فيها أفضل، ولا يصح في فضل الدعاء في المقابر شيء، دعاء الله عز وجل إنما يدعى للميت فقط، المقابر إنما يدعى للميت فقط، أما الدعاء وفضل الدعاء فلا يصح. ولهذا العلماء رحمهم الله يعني حذروا من فعل العبادات في القبور، حذروا، ولهذا يعني باب ما جاء في النهي عن عبادة غير عند قبر الرجل الصالح، عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد، كما بوب عليه محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. فتحري الدعاء عند القبور أو فعل العبادة كمن يتصدق، كمن يذكر الله عز وجل ويجعل له ورد معلوم أو يقرأ القرآن أو غير ذلك، هذا كله من البدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الشرط الواقع في هذا شرط فاسد، لو شرط أنه يوضع عند القبر مثل خبز أو ماء أو نحو ذلك هذا شرط باطل. ولهذا حتى الماء في المقابر الأفضل أن يبعد وأن لا يؤتى به للمقابر، لأن هذا ذريعة لوجود الشرك وذريعة لفعل العبادات عند القبور، ذريعة في ذلك، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في اتباع من خلف. فمن هذه الأشياء هذه تورث البدعة، زيارتها هنا يكون بدعة، تحري الدعاء عند القبور من البدع. ولهذا يعني بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو كما أسلفنا يعني هو خاص يعني بمن قدم من سفر، يعني ليس للمقيم أن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للمسافر إذا مكث أياما أن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسلم عليه مرة واحدة، ولا يعني ليس لها صفة محدودة ولا زمن معدود، يعني بعد كل صلاة فإنما يسلم عليه مرة واحدة. لوجود ذلك الأثر عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه جاء وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. أما ذكر الأوصاف والخصال وغير ذلك هذا كله لم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الشاهد أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، البعض من الناس يعني يفعل بدعة وهو أن يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة. والبعض من الناس يزيد البدعة بدعة وهو أن يستقبل القبر ويدعو الله عز وجل، هذا بدعة على بدعة. لا، بعضهم يستقبل القبلة هذا بدعة، لكن إذا استقبل القبر يكون أشنع وأعظم، أشنع وأعظم. ولهذا الزائر للقبور سواء من زار أباه أو أمه أو أخته أو أخاه أو قريبه أو غير ذلك، صفة الزيارة والله أعلم، صفة الزيارة هو أن يأتي للقبر، أن يأتي للقبر ويقف عند رأسه مستقبلا وجهه، مستقبلا وجهه، فيقول السلام عليك يا أبي، يعني هذا القبر، هذا القبر رأسه شمال ورجليه جنوب، فيأتي إليه من قبل رأسه ويسلم عليه، السلام عليك يا أبي، السلام عليك مثلا يا فلان يا صديقي إلى آخره، يسلم عليه هنا السلام. ثم إذا أراد أن يدعو للميت، طبعا يسوي يقول اللهم اغفر له وارحمه، ولا لا يدعو، ينحرف فيجعل وجهه مأوين للقبلة، ينحرف لأجل حتى لا يكون هناك ذريعة بأن يدعى الميت أو يسأل الميت. يعني شوف حسم المادة في هذا الباب، يعني لو إنسان جلس عند أبي وقال السلام عليك يا أبي، اللهم اغفر لي أبي، اللهم ارحم أبي ونحو ذلك وهو مستقبله، هذا هنا ينهى عن ذلك، فنقول انحرف واستقبل القبلة وادعو لميتك، استقبل القبلة وادعو لميتك. طيب قيل ما الفرق؟ الفرق أن الإنسان حينما يسلم على أخيه يسلم يقبله من قبل وجهه، وهو إذن من باب التقدير والاحترام أنه يقبله من قبل رأسه، يسلم عليه، ثم إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة طبعا يدعو للميت. فهذه هي زيارة. والنوع الثالث زيارة سنية، زيارة سنية. ثم الزيارة على أقسام، على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة للآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، فذاك سنة صحيحة كما أتى في السنة الصريحة. فهذه سنة، زيارة القبور سنة في لأمور. الأمر الأول الدعاء للأموات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت قبر أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، والخبر في مسلم. لماذا؟ لأن الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة هذا لا يجوز حيا أو ميتا، لا يجوز الدعاء للميت الكافر بالمغفرة والرحمة ولو كان حيا، وإنما الدعاء له بالهداية، ففرق بين الدعاء له بالهداية والمغفرة. لهذا قال النبي استغفرت سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة. فلا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى له بالهداية والصلاح، بالهداية والصلاح. الشاهد من ذلك أن زيارة القبر للدعاء للميت. ثم أيضا يعني الأمر الثاني تذكر للآخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ولهذا ما كان الإنسان في سعة أو في هم أو غم أو تلين القلب القاسي، تقرب العبد من ربه عز وجل حينما يتذكر مصيره إلى هذا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. يا من بدنيا اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قبرك صندوق عملك، لكن ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ قبرك صندوق عملك، لكن ما هو عملك؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة والعافية. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. فزيارة القبور تلين القلب وتقرب العبد إلى الرب. يتذكر الإنسان حينما يودع في قبره وأنه ينفرد به عمله. هذا جاء في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. لاحظ، أهله وماله، أهله من زوجة أو أولاد، وعملك ومالك الذي اقتبسته وجمعته وحصلته. ثم يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل. لهذا يقول بعض العلماء، بعض السلف: المال يؤخذ منك كله وتسأل عنه كله. المال ما يبقى معك إلا ما قدمت. أيكم ماله أحب من والي وارثه؟ المالك ما قدمت، أما ما أخرت فهذا ليس لك. فلهذا الأهلك ومالك يرجع، ثم يبقى معك عملك، فيرجع ويبقى معه عمله. زيارة القبور لمثل هذا تلين القلب. ولهذا أصبحت زيارة القبور من السنن المهجورة، من السنن. نعم، الإنسان يتابع الأموات، تابع الجنائز، هذا شيء، لكن زيارتها في الضحى في وقت ليس يعني فيه أحد، يتذكر، يراجع نفسه، حساباته، يتذكر مصيره، ما هي أعماله، ما هي أقواله، يعني هذه الزيارة، هذه هي الزيارة، في أن تأتي إلى القبور وتزورها تذكرك بالآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هادم اللذات، يهدم اللذات وهو الموت، أو هازم، في رواية هازم اللذات، وفي رواية هادم اللذات، يعني بالذال والزال والزاي والدال. فكل ذلك يدل على إيش؟ على تذكر هذا الموت، وأن الإنسان تذكر الموت يقرب العبد ويدعوه للتوبة والاستغفار والتخلص من حقوق الناس، لأنه لا يدري متى يموت. ولهذا الله عز وجل أخفى في الموت أمرين أساسيين عظيمين: أخفى أن الإنسان لا يدري متى يموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري الإنسان في أي أرض يموت، أو في أي بيت، أو في أي سكن، أو في الليل، أو في النهار، ما في أحد يعلم بهذا أبدا، ما في أحد يعلم متى، لا في الزمان ولا في المكان. الأمر الثاني: أخفى الله سبب الموت، تنوعت الأسباب، والموت واحد، الموت واحد لكن تنوعت الأسباب، فلا يدري الإنسان بأي سبب يموت، بمرض أو حادث أو سكتة أو غير ذلك من الأشياء. فلهذا هذه الزيارة هي الزيارة السنية للقبور، تذكر الآخرة ويترحم على الأموات ويدعو لهم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم، لأن الإنسان يغفل ويبتعد ويلهو بالدنيا، لكن تذكركم الآخرة. وإذا زار القبور يقول كما ذكر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ارحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين. هذا كما جاء ذلك في صحيح مسلم، الدعاء للمقابر. أما الدعاء بالمرور بالمقابر فهذا ورد في حديث عند الترمذي، لكنه ضعيف. إذن زيارة المشروع للمقابر تتضمن انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى وأن مآلهم إنما إلى جنة ونار، وكذلك نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء له والاستغفار والترحم. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة وأن يحسن لنا العاقبة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.